والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر الطلبة السالمين بكلية أصول الدين بجامعة الجزائر المغروبة أن تلتقي بشيخنا أبي عبد المعيد محمد علي بربوس حفظه الله وأعزه وأصلح به الأمة، ليجر معه هذا اللقاء ضمن توجيهات سلفية. وقد تم هذا المجلس يوم خميس 19 محرم 1422 هجري الموافق للثاني عشر أبريل عام 2001 ميلادي. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الذكر ومنزلتهم فقال: العلماء ورثة الأنبياء. وبين خطورة الإعراض عنهم في حديث رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، في رواية حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فاسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث: الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهل، وفيه أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. قال الشاربي رحمه الله في الاعتصام: لا يصح أن يخطر الخاطر العام ولا بغيره تقليد الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمر، كما أنه لا يمكن أن يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون فاقد العقل. ومن هذا المنطلق علمنا أن نجلس مع شيخنا أبي عبد المعز حفظه الله ونستفتيه ونستنصحه عن بعض الناس تصدروا المجالس قبل أن ينضجوا وتهجموا على العلماء باللمز والتذيب والتزهيد فيهم. والآن نترككم مع نصيحة شيخنا حفظه الله إلى السالكين طريق العلم والدعوة إلى الله. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد ظهرت نافذة من طلاب المستابقين يتهجمون على العلماء والدعاء ويلمزونهم ويحكمون بتكفير الحكام والتكفير الجماعي ويتصدرون المجالس مثل المدعو إلياس عبدون وعبد الغاني الخبي والفجري، فما تنصحوننا وما موقفنا اتجاههم؟ وجزاكم الله خيرا وبارك في وقتكم وأحسن الله إليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الواجب على المسلم لا يظهر في غير مظهره ولا خلاف ما يبطن ولا خلاف حاله، ولا يحكم على نفسه بعلو مرتبته وسموها، ولا يتكلف ما ليس له. ذلك إن كان كذلك فذلك من في الحال. قد قال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلاب الثوب يزور. وقد جاء من أقوالهم: وكل من يدعي ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. لذلك لا يجوز أن يدعي العلم فيما لا يعلم، ولا الإتقان فيما لا يتقن، ولا أن يتصدر قبل التأهل، إن ذلك آفة العلم والعمل. لذلك جاء في أقوالهم: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. وقد جاء عن بعض الأندلسيين قولهم: نعوذ بالله من أناس تشيخوا قبل أن يشيخوا. ثم ينبغي أن يعلم أن من كان سائرا في مثل هذا الخلق من الصدق أن ذلك صدق من متممات الإيمان ومكملات الإسلام، وقد أمر الله به وأثنى على المتصفين به في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في الثناء على أهله: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ويكفي أن يكون الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة كما في الحديث الذي رواه مسلم: عليكم الصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويكفر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولا يخفى أن الجنة هي أسمى غايات المسلم وأقصى أمانيه. والصدق في اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس، وصنعة العلم لا يرتفع فيها إلا صادق. فالصدق أولى تخلقا من تحصيل العلم، وعلى المرء أو على المسلم أن يبدأ بتربية نفسه على الصدق على تحصيل العلم كما جاء في بعض أثر فلم. ثم أيضا ينبغي توقير العلماء، وأن توقيرهم وتقديرهم واحترامهم من السنة، وأنهم بشر يخطئون، لكن الواجب على المؤمن أن يظن لأهل الإيمان والدين والصلاح الخير، وعلى الطالب أن يترك الاعتراض على العلم والأمانة والعدل ويتهم رأيه عندهم، ولا يسعى بالاعتراض والمبادرة إليه في موضع الاحتمال والاجتهاد قبل التوثق ودون تثبت وتبين. ذلك لأن اتهامهم بالخطأ إن ورد من عالم قد يكون اتهامهم به غير صحيح، وإن ورد من غير عالم فهو لا يعرف خطأ نفسه، فأن له أن يحكم عليه بالخطأ فضلا عن انتقاصهم والاستدراك عليهم. الواجب أن يضع الطالب أو المسلم ثقته في أهل العلم ويصون لسانه عن تجريحهم أو ذمهم، فإن ذلك يفقدهم الهيبة ويجعلهم محل التهمة. كما عليه أن يتحلى برعاية حرمتهم وترك التطاول والمماراة والمداخلات، خاصة مع ملأ من الناس، فإن ذلك يوجب العجب ويورث الغرور. نعم، إن وقع خطأ منهم أو أن نبه عليه من غير انتقاص منهم ولا يثير البلبل والهرج عليه ويفرح بالخطأ فيهم، وما يفعل ذلك إلا متعالم يريد أن يكحل عينه فأعماها، أو يريد أن يطب زكاما فيحدث جداما. أيضا أريد أن أصل كلامي لكلام السابق، وهو أن العبد ينبغي عليه أن يعلم أن مصدر كل فضل وواجب كل خير إنما هو الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى يوم المال والعلم والقوة والعزة والشرف قد يسلبه غدا إن شاء، وهو سبحانه وتعالى المانع الضار المعطي النافع، يعطيه ويأخذ. من شكر نعمه وأحسن الشكر زاده، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن جحدها ظاهرا وباطنا وسلوكا واتصف بغير ما أمر به سبحانه وتعالى وعمل منع عنه وجحد نعمه فإن النعمة تنقلب عليه نعمة. ومن أعظم المهالك في حال والمآل وذلك العجب بالنفس والعمل والزهو والغرور وما يترتب عليه في باب العلم من ترك الاستفادة، ويحمله العجب والغرور إلى التعالم واحتقار غيره من الناس واستصغار من سواه. فهذه العوارق والعوائق من أكبر المطبقات ومن أكبر حواجز التي تمنع كمال المسلم أو كمال طالب العلم، فهي تصير العزة ذلا وتحول القوة إلى ضعف وتنقلب بها النعمة نقمة. لذلك جاء في الكتاب والسنة ما ينصر ويحذر من العجب والغرور كونهما آفة تحبط العمل، فالإخلاص آفة العجب، فمن أعجب بعمله حبط عمله، وكذلك من استكبر حبط عمله. وإذا كان الرياء يدخل في باب الإشراف بالخلق، والعجب يدخل في باب الإشراف النفس على ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فالعجب أخو الرياء، فالمرائي لا يحقق إياك نعبده، والمعجب بنفسه المغرور بذاته وعمله لا يحقق إياك نستعين. وقد جاء القرآن الكريم محذرا من هذه الآفة بقوله تعالى: غرتكم الأماني وحتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال الله سبحانه وتعالى أيضا: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغني عنك شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وفي الحديث: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وعلى المسلم أن يتعامل مع الناس بالحسنى ويعترف بحقوقهم ويكف الأذى عنهم بعدم ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما يؤذيهم، خاصة إذا كانوا أكبر منه سنا وعلما وشرفا، أو كانوا سببا في توجيهه، أو لاحقه منهم شيئا من فضل فلهم الفضل عليه، فهم بمثابة والديه الواجب نحوهما الجر وإصابة الخير لهما وكف الأذى عنهما والدعاء والاستقرار لهما وإنفاذ عهدهما، فإن ذلك كله من الإحسان. والإحسان كما لا يقصى جزء من عقيدة المسلم وشخص كبير من الإسلام، ذلك لأن مبنى الدين على ثلاثة أصول وهي الإيمان والإسلام والإحسان، كما جاء في حديث جبريل المتفق عليه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عاقب انصراف جبريل، قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، وجعل الإحسان من الدين. أما العبارات التي يؤتى بها غالبا هؤلاء الطلبة في غاية قبح من السب والبذاء والفحش وغيرها من الكلمات واللمس والطعن ومختلف آفات الإنسان، فليست من الإحسان في شيء. قد قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأهل الصلاح والدين يتحاشون مثل هذه الكلمات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، بل أن الإسلام نوه في الخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين وتنميته في نفوسهم وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه بحسن الخلق، فقال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وأمره بمحاسن الأخلاق، فقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وقد كان عليه الصلاة والسلام خلقه القرآن، ورسالة الإسلام كلها حصرت في هذا المضمون من التزكية والتطهير. فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومنه نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم هذه التزكية منهجا وعملا، لأن الله سبحانه وتعالى تم دينه ونعمته على رسوله وعلى المؤمنين. فالتزكية التي هي غاية الرسالات وثمرتها تعد من أصول الدعوة السلفية وإحدى أركانها الأساسية. هذا أما مسألة التكفير، قد جاءت نصوص الكتاب والسنة تحذر التحذير الشديد من تكفير أحد المسلمين، وهو ليس كذلك، بل إن سوء الظن بالمسلم والنيل منه محرم، فكيف يحكم بردته وتكفيره؟ فمسائل الردة وتكفير مسائل قضائية يتولاها أهل العلم الشرعي المشهود لهم بالخير والفضل، هم الذين أخذ الله عليهم العهد والميثاق، وليس لأحد من الناس سواء كانوا أفرادا أو جماعات أن يصدر الحكم بالتكفير. ذلك لأن إطلاق الكفر بغير حق على المؤمن هو لمز في الإيمان نفسه. قد جاءت آيات وأحاديث تحمي أعراض المؤمنين المسلمين وتحمي دينهم، كما جاء ذلك صراحة في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا حديث كثيرة ومتواترة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفتور ولا يرميه بالكفر إلا قدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. الحديث هذا متفق عليه. فإذا التكفير المعين هو من اختصاص أهل القضاء من أهل العلم كما قدمنا، فهم لا يكفرون إلا ببينة شرعية بعد النظر في توفر الأسباب وتحقق الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وأهل السنة والجماعة هم على خلاف أهل الأهواء الذين يكفرون كل من خالفهم. لذلك كان الحكم بالتكفير على المعين يحتاج إلى كفاءة وتثبت لا غموض فيه، والالتباس بما في التكفير من عظيم أمره وخطورة نتائجه وما يورثه من البلايا ورزايا، من جملتها استحلال دمه وماله وفسق العصمة التي بينه وبين زوجه وامتناع التوارث وعدم الصلاة عليه ومع دفنه في مقابر المسلمين. الواجب إذن على المسلم عدم الخوف في هذا الأمر الجلل من غير أن يكون ممكنا شرعيا. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ومن كان على طريقه فهو متأم في دينه، الواجب الحجر عليه والتبرئة منه. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصادقة والحادقة والشاقة، والحديث متفق عليه. وتبرأ ابن عمر رضي الله عنه من القدر التبري من أهل البدع والمعاصي أمر معروف عند أهل السنة، ومشروعية هدر المبتدع من عدمها تنبني على جلب مصالح وكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. ولما كان الحاضر عليه متعذر قلت ولما كان الحاضر عليه متعذرا بعدم قيام الجهاز المنفذ فيصار إلى هجر هؤلاء لقاء المفسدة ودفعا للشر رجاء عودتهم مع التبرئة من أعمالهم وتصرفاتهم. والذي يمكن أن أنصحه أخير وأن الإسلام ليس عقيدة وعبادة فحسب، بل هو أخلاق ومعاملة. فالأخلاق المذمومة في الإسلام جريمة منقوطة، والمنقوط لا يكون خلقا للمسلم ولا وصفا له بحال من الأحوال. ذلك لأن الطهارة الباطنية مكتسبة من الإيمان والعمل الصالح، وهي لا تتدانس مع الصفات المنقوطة ولا تتفاعل مع الأخلاق الذميمة التي هي شر محض لا خير فيها. فعلينا أن نجتنب الشر ونقترب من الخير، علينا أن نتحلى بالصلاح والتقوى، هو مقياس التفاضل وميزان الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من كل خلق لا يرضي وكل عمل لا ينفع، الله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين، وسلم تسليما. أحرز شرفا، فالعلم قال أنا أحرز غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفا. فأومأ العلم إيماء وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متصف فيقضنا إكماله في هذه المادة. فإن العلماء يعاطون بعلمهم ورسوخ أقدامهم في مواضع الشبه وتباسهم في مواضع الشك والريب، ينكرون بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلوس العلماء ورفض الأنبياء. هذا ما غدر عنه صلى الله عليه وسلم، فهم قائمون بمهمة البلاغ في أمته والتعليم والتوجيه، يبينون الحلال والنكر. وإذا كان الأنبياء في أعلى مراتب فليس فيه من الشرف ما هو أعلى من نيل شرف وراثة في رتبة الأنبياء. العلماء أيضا يعرفون بعزوفهم عن كتب الدنيا ومنذاتها، يعرف عنهم العمل التقوى النابع من خشية الله سبحانه وتعالى، ما قال تعالى إننا نخشى الله من عباده العلماء. تلك الخشية متضمنة بالرجاء، فقول ذلك كانت قنوطا، ومهما الرجاء يستخدم الخوف، لولا ذلك كان أمنا. فأهل الخوف والرجاء كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هم أهل العلم الذين ملحهم الله سبحانه وتعالى. الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى معدود من فقهاء الإسلام الذين لا كتب على أقوالهم بين الأمام، الذين قصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال من حرام، وعملوا بعلمهم على قدم وبصيرة. قد وضع أيضا الله سبحانه وتعالى الحكمة، ومن جهة الحكمة فقد أوتي غير كثيرا. فهذه الصفات المجتمع فيه معروف بها عند الناس، والمؤمنون هذا الله في أرضه كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وعلى هذا المضمون يقول شيخ الإسلام تيمية وما له في الأمة بكامل صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير أجناس الأمة هذا يحمد الغداء والمصابيح الدجى هذا وآثاره العلمية شاهد على علم الرجل وقبله من دروس غير مجهولة وفترى مؤسسة كتاب السنة ومعلقات في المكتب والفنون والعلوم تدل أتم الدلالة على سعة علمه وقوة اجتهاده النظري. قال الله تعالى: ونكتب ما قدموا آثارهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: خلف جاري وعلم انتفع به وولد صالح يجده. هذا وإن كان العالم الإسلامي قد رزق في أنفس أعلامه وأنفس أعلامه في استخدام أعلام الدعوة الشرعية ظهر مقصما بين وبموتهم نتج قرار شاسع في عمارة سوق العلم. لكن الدعوة الشرعية بفضل الله تعالى الذي قيض لها أجيال المسلمين وأبناء ميامين ماضية قدما بعزيمة قوية وخطوات ثابتة نحو المحافظة على أصول هذا الدين في صورة نفسية وخالصة من كل الشوائب والعوارف نافية عن هذا الدين كل بدعة وراد عنه كل ضلالة وانطحها كل تأويل تخريف وسائر على المنهج الرباني الذي كان عليه سلفنا الصالح الذي كان به العز النصر والسيادة والتمكين. وقد شاء الله تعالى أن تضل طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة ظاهرة إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أتضرع إلى الله تعالى القدير أن يجعل كل ما قدمه الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله للإسلام والمسلمين في ميزان حسناته وأن يلحقه بالصالحين ويسكنه فسيح جنانه وأن يحفظ لأمتنا الإسلامية فقهاءها الأفاضل وعلماءها الأجلاء وأن ينفعنا بعلمهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تحرمنا أجره لا تفتنا بعده واغفر لنا وله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما. الأخلاق في الدعوة إلى الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الإسلام من وهب الخلق الحسن ودعا إلى تربيته وتنميته في نفوس المسلمين وأكده في غير ما موضع حيث جعل الله سبحانه وتعالى الأخلاق الفاضلة سبب لتحصيل الجنة المعود بها ونيلها ما جاء في قوله تعالى: وسارعوا من المغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينكرون السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتخلق بالخلق الحسن وجعل له أثرا طيبا ينعكس على المعاملات بالإيجاب، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كما اعتبر الله سبحانه وتعالى الخلق من أفضل الأعمال وجعل البر فيه وأثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم لذلك في قوله: وأحمد الله على خلق عظيم. وبعث الله سبحانه وتعالى لإكمال وإكمام هذه الأخلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. وبين صلى الله عليه وسلم أن البر اسم الخلق وأن من أحبكم إلي وأقربكم مني من مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. بارك الله فيك. السؤال الثاني، ما هي أهم أخلاق الداعي إلى الله تعالى التي يجب التحلي بها حتى يؤدي مهمته ورسالته الريادية؟ قد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه بحسن خلقه وبعثه لإتمام مكارم الأخلاق. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى للدعاء في حياتهم الخاصة والعامة، كان الذي ينبغي على الساعي التأثي به صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة له صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واتخاذه صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة ومطلوب على العموم وعلى أعيان المسلمين ليس لهم في ذلك وسع ولا خيار. قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيارة من أمره. فأمره في حق الدعاة أوكد لأن رسالتهم الدعوة إلى هديه صلى الله عليه وسلم ومنهجه وطريقته بعد اختفاء أثره وترسم الخطى والإضاءة بالهدي، إن هو سبيل النجاة من كل شر والفوز بكل خير. قد جعله الله سبحانه وتعالى المبلغ والسراج والهادي، ما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أعطناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولا يخفى أن الناس يترقبون في أفعال الدعاة وسيرتهم ويرون فيها تطبيقا عمليا حيا لما يدعون إليه ما علموه وما عملوا به بالبيان والقدوة. فإن لم يسلكوا هذا المنهج ومنهج الرشد والهداية والإسراء به في ظلمات الجهل والغواية فقد ضلوا وأضلوا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ومن أولى مهمات الداعي إلى الله سبحانه وتعالى التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تزكية نفسه إلى درجة الانقياد والخضوع المطلق لله عز وجل في كل مطلوب ومأمور بأداء العبادات المفروضة والمستحبة، سواء كانت بدنية أو مالية، وختم القرآن تلاوة وتدبرا وتأملا وتفكرا على الأقل مرة كل شهر، والإكثار من الاستغفار وذكر الله ليكون جزءا من حياة الداعي ليتصف بالمسارعين بالخيرات وأهل التقوى والصلاح الموصوفين بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فضلا عن اتيان بقية الأعمال الصالحة التي تزكو النفس بها وتتهذب غرائزها وتصفو مداركها كبر الوالدين وصلة الرحم وخدمة المستضعف والمسكين والفقر بحاجات المعوز مع التواضع لهم وغيرها من أنواع الطاعات. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنك في الغار الليالي ذوات العدد يخلو بربه ويناجيه، وكان بعد مبعثه أتقى الناس وأزكاهم نفسا وأحسنهم أخلاقا وأنقاهم سريرة وأعبدهم لله تعالى. ثم يلي في الأولوية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في نهجه الأخلاق وتأثي به فيه. وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم في شهادة رب العالمين، حيث تجلت فيه سائر نعوث الجمال والجلال من الإخلاص والأمانة والجد والحلم والرحمة والرفق والتواضع والصدق والإيثار والوفاء وغيرها من هذه الصفات الحميمة. وما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم المؤمنين رؤوف الرحيم. وقرئت من أنفسكم بفتح الفاء، ويكون مراده من أفضلكم خلقا وأشرفكم نسبا وأكثركم طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن الأخلاق التي ينبغي على الداعي التحلي بها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الحياة الذي له الأثر البالغ على مسار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لما يؤدي هذا الخلق الرفيع إلى سلامة الطبع من الأمراض النفسية المصيبة من الأحقاد والبغائن المهلكة. قد كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء خلها، كان أيضا إذا كره شيئا عرف في وجهه. ومن أخلاق داعي والله سبحانه وتعالى الانضباط بالخلق الذي وصف الله سبحانه وتعالى جالبا منه في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واغفر لهم شاورهم في الأمر فإذا علمت توكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وفي الحديث: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاق. ومن الأخلاق أيضا اهتمام الداعي لله بالهدي الظاهر شكلا وهيئة بتناسب الشكل وعلى وجه الجلال والشرف مع نظافة الثياب والبدن. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مسست حريرا ولا دباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أبيض من ريح وعرف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من أصول الأخلاق إيثار الحلم وترك الغضب المذموم الذي يكون حمية أو انتصار النفس وغيرها مما لا يكون في ذات الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ بأحسن وصف في قوله عز وجل: الذين ينفقون السراء والضراء وكاظمين الغيظ عافين عن الناس والله يحب المحسنين. ذلك لأن من استطاع قهر نفسه وغلبتها كانت دعوة غيره أسهل وأيسر. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا كله فيما يمس حياته الخاصة، أما حرمات الله سبحانه وتعالى فلا ينبغي أن يتعاون فيها أو يتساهل. كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، إن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. هذا ومن تحلى بمثل هذه الأخلاق الثانية التي تمثل عماد الدعوة في جانب العمل المفسر لجانب البيان أصلح الله به الناس وعم خيره وانحصر شره. ولا يخفى أن الدعوة الرافضة لا تكون مثمرة إلا إذا توافق مع الهدي النبوي، ذلك لأن أسلوبه ومنهجه في الدعوة أكمل أسلوب وأتم منهج. فقد قال تعالى: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأسلوب النبوي في الدعوة كان مؤسسا على توحيد الله سبحانه وتعالى ومحاربة مظاهر الشرك وأشكال الخرافة وأنماط البدع لتمكين العقيدة السليمة الصحيحة من الانتشار على نحو ما فهمها السلف الصالح، تحقيقا لعبودية الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لذلك كان موضوع العقيدة تعليما وتصحيحا وترسيخا أولى من أولى الأولويات وأسمى المهمات التي يجب على الداعي إعطاء العناية الكافية التي تستحقها. كما ينبغي أن يكون أسلوب دعوة في نهجه أن يرسم الطريق القويم لكل مخطئ أو منحرف على وجه شموم لتعم فائدته ونفعه. وقد ظهر الأسلوب النبوي واضحا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وقوله: ما بال أقوام فعلوا كذا أو بلغني عنهم أنهم فعلوا كذا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. إذ هذا الأسلوب أبعد عن الانفعال والأنفة والاعتزاز بالرأي عند عدم جدوى، وأنه إذا أقرب إلى إصلاح الحال. ومن الأسلوب الدعوي أيضا الرفق الذي ينبغي أن يتحلى به الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وجانب العنفة والشدة والصبابة. فقد قال صلى الله عليه وسلم الله يحب الرفق في الأمر كله. قوله صلى الله عليه وسلم أيضا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع عن شيء إلا شانه. وفي حديث إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. الرفق في الأسلوب